حصريا على موقع djkimo.com. انت الهوى ومن هوى قلبي وحبه، هو حبيبي الجمال يجي جنبه، بحبك حب مش لاقي له وصف قده، لو الزمن ده زعلك انا ههده، كل كلام الحب اتكتب عشانك، ويا خسارة ما فيش شعر وصف جمالك، لو تطلبي مني عيني هديها لك، يا ست الحسن انت يا ملكة زماني، انت اعظم اختيار، انت احسن قرار، وجودك جنبي في اي حرب ده لوحده انتصار، حضنك مليان دفا، انت معنى الوفا، لو تحضنين الاقي حزني اختفى، عليك انا بغير، نفسي احضنك واطير، بعيد عن العيون دي ما العيون علينا كتير، نروح مكان بعيد نبدأ فيه من جديد، طول ما احنا سوا مش مهم اللي هيحصل اكيد. حبيبتي فرحيك، بقعد افكر بس ازاي ابسطك، ما يهونش ابدا يوم عليا زعلك، ده انا بفهم انت عايزه ايه من نظرتك، تربيتي واكتر حد حبيته في حياتي، دي اللي فضلت اسهر عشانها انا ليلاتي، اكتر حد بيحبني في كل حالاتي، انا احلم ليه وهي كل امنياتي، انت اعظم اختيار، انت احسن قرار، وجودك جنبي في اي حرب ده لوحده انتصار، حضنك مليان دفا، انت معنى الوفا، لو تحضنين الاقي حزني اختفى، عليك انا بغير، نفسي احضنك واطير، بعيد عن العيون دي ما العيون علينا كتير، نروح مكان بعيد نبدأ فيه من جديد، طول ما احنا سوا مش مهم اللي هيحصل اكيد. حصريا على موقع djkimo.com.